الحقوق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه لا إله إلا هو. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. آمنا بالله، آمنا بالله. يخبر تعالى أن خزائن الغيب عنده ومفاتيحها عنده. إذن فمن احتاج منكم إلى شيء فليقف أمام ربي وليسأله، فإنه عنده مفاتيح الغيب. وقل مفاتيح، مفاتيح جمع مفتح، وهو الخزانة، المستودع لما أودع الله فيه من الأرزاق. والمفاتيح أيضا بيده، فلم يبق مجال لعاقل أن يضع حاجته بين يدي كائن مكان سوى الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ليس هناك من ملك ولا نبي ولا ولي ولا من يعلم هذا الغيب. هذه المستودعات، هذه الخزائن، هذه الله خالقها وموجدها وهو العليم بها. فيا بني الناس ويا بني الجان، عليكم بربكم تعالى، لا تلتفتوا إلى غيره، فإنه بيده مفاتح الغيب. هكذا يريد تعالى أن يقول لنا، وهو ويعلم ما في البر والبحر، وما هناك إلا بر وبحر، وقدم البر لأن البر أقل من البحر، البر والبحر أوسع، كل الكائنات الموجودة في البر والبحر الله بها عليم، من الذرة إلى المجرة في الملكوت الأعلى. هذا أبلغ من كلمة عالم الغيب، حتى تنشرح الصدور وتطمئن النفوس وتهدأ القلوب. يقول تعالى: ويعلم ما في البر والبحر من كائنات على اختلافها وعلى فوائدها وعلى مضارها ومنافعها، ولا يحصيها إلى الله. ويعلم ما تسقط من ورقة، هذه الأشجار في الجبال والسهول وفي الأماكن المطلقة، والله ما تسقط ورقة من شجرة إلا يعلمها. هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يدان له بالطاعة، هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن نطرح بين يديه ونسأله ما نحن في حاجة إليه. أما الأهواء والشهوات والأصنام والأحجار والشياطين، كل هذا ضلال مبين. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والورق ورق الشجر. وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ولا توجد حبة من البذور على اختلافها وتنوعها، من بذرة الكسرى إلى بذرة الدبة، ولا توجد حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمه الذي أحاط بكل شيء، وأضيف إلى ذلك أن كل شيء دونه في ذلك الكتاب. كيف ينجو الظالمون؟ كيف يسعد المشركون؟ كيف تهنأ نفوس البغاة والظالمين وهم بين يدي الله أفضل من كونك أنت بين يدي أمك أو أبيك. هذا العلم الذي أحاط بكل شيء. صاحبه يسب يشتم ينسب إليه الولد يدعى معه يتوسل إلى غيره أمر عجب وهو عجب الإعراض عن الله وذكره وعن عبادته وحده دون من سواه. مرتان يتأمل هذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ألا وهو كتاب المقادير ألا وهو اللوح المحفوظ ألا وهو الإمام المبين. إذ جاءت أسماؤه في القرآن ثلاثة الإمام المبين واللوح المحفوظ وكتاب المقادير. هذا هو الله. كيف نعرض عنه عن ذكر وطاعته ونقبل على طاعة الشياطين وما تزينه من الأهواء والخبائث والرذائل؟ ما يبقى إلا أن يقول قائل ما عرفناه، لو عرفنا هذا ما عرفنا عنه، إذن لما ما نعرف هذا؟ أما أنزل كتابه وهو بين أيدينا محفوظ في صدورنا مكتوب بسطورنا على أواقنا؟ وإنما العدو من الإنس والجن هو الذي صرفنا عن دراسة كتاب الله ومعرفة ما جاء فيه من سبل الهداية وطرق الضلال، لنبقى هابطين ساقطين حيارى مفتونين. ما في جواب إلا هذا. هيا إلى الآية الثانية. يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ينيمكم لتناموا. أو تظنون أن النوم سهل؟ والله لولا الله أراده ما استطاع أحد أن ينام. ما هناك فرق بين النوم واليقظة. إذن الذي يتوفاكم بالليل، وقد ننام بالنهار لكن نوم الليل هو الأكثر وهو الذي تتجه الموعظة به. من يتوفانا في الليل؟ الأعمال التي كنا نعملها في اليقظة لها حد تنتهي إليه. إذن ينيمنا، فإذا نمنا وقف العمل، فإذا استيقظنا بدأ التسجيل علينا والعمل. لكن الظاهرة هي ظاهرة النوم، كيف ننام؟ لولا تدبيره، لولا حكمته، لولا قدرته ومشيئته ما نام الإنسان. كيف ينام؟ من منكم يخبط عن يقول أنا نمت الآن؟ والله ما يقدر ولا يقدر. جاء من سورة يونس من مظاهر قدرة الله وعلمه النوم، يتوفان بالنوم. وهنا يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم. الجرح بالسكينة ولا بالعود؟ المراد من الجرح هنا العمل بالجوارح، جوارحك يا عبد الله كم؟ خمسة. سبعة. أولا تجرح بعينك فتنظر ما لا يحل لك أو ما يجوز لك ويسجل لك. تجرح بأذنك تسمع الخير أو الشر، الحق أو الباطل. تجرح بلسانك تقول المعروف أو المنكر. تجرح بيديك ماذا؟ تكتسب الخير أو الشر، تسرق وتخطف أو تتصدق. تجرح برجليك تمشي إلى الخانات ودور الباطل أو إلى المساجد ودور المعرفة والعلم. كم جارح هذه؟ خمسة. يبقى الشم وانفرج. ارفع صوتك. يبدو لي ان الجوارح الخمسة التي نجترح بها، فإن ولا جارحة الانف ما لها قيمة، البطن ما له، الفرج كذلك، لاننا نجترح ننظر ونسمع ونقول وناكل ونشرب وناخذ بايدينا ونمشي بأرجلنا. ويعلم ما جرحتم بالنهار. النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو قل من اليقظة من النوم إلى النوم. نجرح ولا ما نجرح؟ نجترح أي نكتسب بجوارحنا. يعلم هذا ولا لا؟ وإذا كان يعلمه يجزي به أو يهمله؟ يجزي به. فلذا والله إننا لمواخذون بجوارحنا إن نحن اشترحنا السيئات، أما إن اشترحنا الحسنات فليهنأنا ذلك. لكن إذا اشترحنا السيئات من النظر المحرمة إلى الإصغاء، إلى سماع كلمة الباطل، إلى النطق بالسوء، إلى الأخذ باليد أو العطاء ما لا يجوز، إلى المشي بالرجل، إلى ما لا ينبغي، كل هذا يسجل علينا ونجزى به. إلا من تاب وتاب الله عليه يمحى ذلك العطاء ويزول من نفسه ومن كتاب الملائكة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. يبعثنا فيما؟ في النهار. يتوفانا بالليل ويبعثنا إلى متى؟ في النهار. لماذا؟ لنبلغوا أجل، ليقضى أجل مسمى. ننام ونستيقظ، ننام ونستيقظ، نجترح إلى متى؟ إلى أن تنتهي اللفظة الأخيرة أو النفس الأخير. انظروا كيف يرعانا نائمين ومستيقظين، نعمل الحسنات والسيئات. وهكذا قال ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. والذي يقضيه هو الله، والأجل هو ماذا؟ نهاية العمر. الأجل المسمى نهاية الحياة للإنسان. ثم إليه مرجعكم. ثم إلى من مرجعنا؟ إلى الله. والله ما لنا من مرجع نرجع إليه إلا إلى الله عز وجل. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم، يخبركم بما كنتم تعملونه من الخير والشر، من الحق والباطل، من العبادات الصالحة ومن الشركيات الباطلة. من شك في هذا كفر، ما آمن بالله. هذه الحقائق الثابتة في بيوت هذا الكون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في الليل في النهار، ليقضى أجل مسمى أي لتتم مدة الحياة للفرد والجماعة، ثم بعد الموت إلي مرجعكم، ثم بعد ذلك إذا وقفنا في ساحة فصل القضاء ينبئنا بما كنا نعمل ويجزين به الخير بمثله والشر بمثله. قولوا آمنا. كلام من هذا؟ هكذا يتعرف إلينا لنعرفه معرفة يقينية فيزداد حبنا فيه وله وخوفنا منه. به نتائج العلم بالله. واسمع يقول: وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر المتحكم المسيطر المذل المعز المعطي المانع فوق عباده، وليس فوق الله شيء. هذا الذي يتحاب الناس من أجلين، هذا الذي يطلب ويبحث عنه حتى يعرف معرفة يقين، فيتأهل العارف بعبادته وطاعته وبحبه والمهابة والخوف منه. وهو القاهر فيه آخر معه وحده. وهو القاهر فوق عباده أولا، ويرسل عليكم حفظا. الحمد لله. ويرسل إليكم أو عليكم حفظا. الحفظ من بينهم الكرام الكاتبين، إذ يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اثنان أحدهما يقعد عن اليمين والثاني عن الشمال من صلاة الصبح وهما معنا إلى أن نصلي العصر، يتركانني بعد صلاة العصر وينزل اثنان من صلاة العصر إلى صلاة الصبح، وهناك قرين ملازم لا يفارقنا لا ليل ولا نهار، وهناك حافظ يحفظوننا من الجن والشياطين أيضا غير هؤلاء. من يرسل هذا الجيش لحمايتك كأنك سلطان؟ ويرسل عليكم حفظا، ينزلهم من الملكوت الأعلى، يرسلهم علينا لا لنا، ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت. الموت جاي يا أبا صحيح؟ متى متى يا حمص؟ هو جاي وإلى لا؟ والله لا أتي. متى؟ ما ندري. قد يكون الآن بعد ساعة بعد يوم. لما ننسى الله ونعرض عن ذكره؟ لما نصاب بهذه المحنة، الإعراض عن ذكر الله والإقبال على الشهوات والأهواء، ونحن محكوم علينا بالموت؟ ومن حكمة الله لا يطلعنا عليه حتى يأتي مفاجأة، وبذلك تتم حكمة الله. لو علمت أنك تموت بعد أسبوع بعد شهر تستقيم، لكن ما دمت في دار الابتلاء والعمل لا تدري حتى تؤخذ على ما أنت عليه. ويرسل عليكم حفظا إلى متى؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هل لله رسل؟ كل من أرسله الله من الملائكة رسول، كل من أرسله من الأنبياء رسول. ويرسل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ملك الموت وأعوانه. ملك الموت هو الذي يأخذ الروح ويستلها من الجسم ويسلمها للموكب الذي ينتظرها. والموكب إما أن يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، فإن كان الميت من أهل الشقاء لا تتعن هذا الموكب كيف وجوههم وكيف أصواتهم، وإذا كان من أصحاب الروح الزكية والأرواح الطاهرة لا تسأل عن طهارة هذا الموكب. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والله ما يفرطون أبدا، مستحيل أن يجي ملك الموت وأعوانه ثم يقول نرى أن نؤجل هذا إلى غد أو إلى ساعة من الآن، أو يعصون الله كما نعصيه نحن، ما نصلي العصر ونشرب نلعب، ما وهم لا يفرطون. لا بد وأن يمضي هذا الحكم الإلهي إذا جاءت الرسل المرسلة منه لقبض روح فلان، هؤلاء الرسل يأخذون بالوقت المحدد باللحظة وبأقل من اللحظة ولا يفرطون في ذلك أبدا. آمنا بالله، آمنا بالله، هذا كلام الله. أسألكم بالله هذا يقرأ على الموتى؟ أسألكم بالله هذا يهجى ولا يدرس ولا يتدبر ولا يتفكر فيه؟ قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. بعد الموت إلى أين نرد؟ إلى أين؟ إلى ملكنا، إلى ما والي أمرنا، إلى الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم مالكهم سيدهم ربهم إلههم الذي يملكهم حقا وصدقا، إذ هو خالقهم ورازقهم وخالق الكون كله من أجلهم، أليس هو مولاهم؟ ثم ردوا بعد استلال الروح من هذا الجسد واستلامها والعروج بها أو الهبوط، وقد علمنا من غير هذه الآية أن الأرواح الطاهرة إذا أخذت وعوج بها تفتح لها أبواب السماء سماء بعد سماء حتى ينتهي الملائكة بها إلى تحت العرش ويسجل الاسم في كتاب عليين. وإذا كانت الأرواح خبيثة منتنة عتنا بأمراض الشرك والمعاصي والكفر والآثام ما تفتح لها أبواب السماء، وينزلون بها إلى أسفل سافلين. وقرأوا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى يدخل البعير في عين الإباء؟ مستحيل. صاحب النفس الخبيثة مستحيل أن تدخل نفسه دار السلام. هل عرفت البشرية؟ لا، 95% بل 99 ما عرفوا هذا، معرضون مصروفون. وإلا لو فكر أحد أنا مخلوق وإلا لا؟ إيه نعم، مصنوع. أين صانعي؟ من هو؟ قالوا يوجد بالصين من يعرفه، والله أحد. يوجد بالروس من يعرفه، وإذا وجد من يعرف صانعه يريد مني ماذا؟ علمني، عرفني. يقول يحب منك كذا وكذا ويكره لك كذا وكذا وقد أعد لك كذا وكذا، فيعبد الله ويسعد بتلك العبادة وإن كان مريضا أو جائعا. لكن هذا واقعنا، والله يدخل في رحمته من يشاء. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فيه موالي أخرى ولا لكن باطلة، لا مولى لك حق إلا الله. كل من ادعى أنك عبده وأنه ولي أمرك دعا باطل. مولانا معبودنا ربنا خالقنا الحق هو الله. ثم ردوا إلى مولاهم الحق. ثم قال تعالى ألا ألو، تعرفون ألو هذه شبعنا بها حتى الأطفال الصغير في الصغار ألو ألو. القرآن يقول ألا، استمع انتبه أنت واعي أنت تفهم، هذا معنى ألو. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اجتمعوا على صعيد واحد في عرصات القيامة وثم لا حكم إلا لله، ليس مع الله أحد في ذلك الموطن يحكم معه. ألا له الحكم. وبعد إذا قد يقول الزمان يبدأ براضي ويسن بسعد وهو إلى متى، لا تفهم هذا الفهم، فإنه أسرع الحاسبين، أسرع من يحاسب ويجزي كلا بكسبه وعمله. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الكسب الصالح من أهل الإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اجمعنا على كلامك في بيوتك يا رب العالمين، وارزقنا اليقين. اللهم ارزقنا اليقين وتوفنا وأنت راضي عنا، وأكفنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.